بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فوقفنا عند قول الماتني رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. طيب، بدأ المتن بقوله ولا يكون إلا ما يريد، وده متعلق بمسألة القدر. ثم تكلم عن إيه؟ عن ما عن الله جل وعلا، وهذا ما يتعلق بإيه؟ بأسمائه وصفاته، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. طيب، طبعا احنا قلنا في اول مره ان المصنف لم يرتب المتن، يعني المتن غير مرتب على المسائل، يعني لم ياتي الماتن بايه، بمسائل الاسماء والصفات، فمسائل القدر، فمسائل مثلا الصحابه، لا لم يفعل، بل تجد المسائل ايه، متناثره على الكتاب. لذلك احنا قلنا ايه، احنا هنتكلم في المسائل ايه بتجميع، يعني بدانا في الكلام عن الله جل وعلا وعن وجوده وعن ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، تمام، ننهي ذلك ثم ننتقل إلى باب آخر ونمر على كلام المتن إيه المتفرق، فإيه فنشرحه، تمام. فالمتن هنا يعني بعد ما قال قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، فقال ولا يكون إلا ما يريد، وهذا إيه متعلق بباب القدر، ولا يكون إلا ما يريد. ثم رجع إيه للكلام عن الله جل وعلا، فقال لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام الى اخره. خلاص، فايه عندنا الجمله الاعتراضيه بالنسبه لنا، ولا يكون الا ما يريد، نشرحها شرح مبسط ثم ايه نستطرد فيها عندما ناتي على الكلام في القدر. خلاص، فقول الماتن ولا يكون الا ما يريد، الاراده هنا اي اراده؟ كونيه، المشيئه، لانه لا يكون الا ما يريد، هذا في ايه؟ في المشيئه. اما الاراده الشرعيه، تمام، هذا ايه؟ الله جل وعلا يريد ايه بعباده التوبه والخير وغير ذلك، والعبد قد ايه قد يخالف ذلك. فالاراده المراده هنا هي المشيئه، فالمشيئه نافذه، المشيئه نافذه لا تتغير، تحتها كل شيء. خلاص، وتحت المشيئه الاراده الكونيه والاراده الشرعيه. فالمشيئه ليس هناك شيء اسمه ايه، مشيئه كونيه، ومشيئه ليس هناك شيء اسمه مشيئه شرعيه. خلاص، بل المشيئه ايه، المشيئه نافذه، المشيئه نافذة. فقوله ولا يكون إلا ما يريد، يعني إلا ما يشاء. هذا إيه شرح طبعا إيه للجملة فقط، ونعود عليها بالتفصيل عند الكلام عن القدر. طيب، من اليوم سنبدأ في الكلام عن إيه، قواعد في الأسماء والصفات. إن شاء الله إحنا هننهي الكلام عن الأسماء والصفات، تمام، فنكون هنهينا الكلام عن الربوبية وتكلمنا عن شيء في الألوهية والأسماء والصفات، ثم يكون هناك إيه اختبار عشان نجمع الكلام إيه المتناثر دوت ويذكر. خلاص، فهننهي الكلام عن الاسماء والصفات، ما اعرفش بعد قد ايه، يعني كم مره كده، ثم ايه يكون هناك ايه اختبار، ده الرابع. خلاص، فان شاء الله عناصر الدرس النهارده 4 عناصر. خلاص، العنصر الاول مقالات الفرق في الاسماء والصفات. يبقى احنا بنتكلم في ايه، ما زلنا ايه ندور حول ايه كلام المتن المتناثر في اسماء الله وصفاته، ولكن سنقعد مساله الاسماء والصفات كامله ثم نقرا كلام المتن. طيب، اختلفت الفرق الاسلاميه في مساله ايه، اثبات الصفات ونفيها. والحاصل في المقالات داخل الاطار الاسلامي 5 مقالات، 5 مقالات في ايه، في باب الاسماء والصفات اجمالا، ثم ايه نتعرض لكل مقوله ايه بالتفصيل فيما ياتي. المقاله الاولى التعطيل. المقاله ايه التعطيل، يعني تعطيل اي لي عدم وصف الله جل وعلا باي صفه، بل تعطيل كل الصفات. خلاص، يعني نفي ايه قيام الصفات او معانيها بالذات الالهيه مطلقا، وده قول الفلاسفه والمعتزله، قول الفلاسفه والمعتزله. المقالة الثانية التشبيه. التشبيه، والمراد بها ايه؟ إثبات الصفات لله جل وعلا على جهة تماثل الصفات في المخلوقين. خلاص يبقى دي المقالة ايه الثانية، اثبات الصفات لله جل وعلا على ايه، على وجه او جهة تماثل صفات المخلوقين. وده لما احكي عن متقدم الشيعة وعن الكرامية، وده اقل الاقوال في الأمة ولا يحفظ فيه ايه طائفة ظاهرة بحالها، تمام. وان كان طبعا المعتزلة يقولون على الأشاعرة، وطبعا أهل السنة مشبهة، والأشاعرة يقولون على أهل السنة مشبهة، والفلاسفة يقولون على المعتزلة مشبهة. خلاص يعني اللفظ نفسه هتجد أن مثلا الرازي مثلا في التفسير يأتي على آية مثلا أظن الرحمن عرش استوى، لا أذكر الآية، فيقول إيه وتعلق بها المشبهة في إثبات العلو الحقيقي. خلاص فين في العلو تعلق بها ايه المشبهة، مين المشبهة؟ اهل السنة بالنسبة له. خلاص والمعتزلة يقولون عليه هو مشبه، خلاص وهكذا. خلاص لكن التشبيه الذي هو اثبات الصفات لله على جهة تماثل المخلوقين فهذا ايه محكي عن ايه بعض متقدمي الشيعة والكرامية. المقالة الثالثة التفويض، التفويض ومراد ايه نفي ادراك معاني الصفات القائمة بذات الله جل وعلا. يعني ايه ان المعاني الصفات هذا غير ايه غير معلوم، هذه كلمه نثبت ايه الله جل وعلا له ايه يد فقط، كلمه هي كلمه اسمها ايه يد يا دال فقط، ما معناها؟ لا معنى لها ولا لازم لها، لا معنى ولا. نثبت لله جل وعلا رحمه، ما معنى الرحمه؟ لا معنى، ليس هناك معنى. نثبت لها علو، ما معنى العلو؟ ليس له معنى، وهكذا. فهذا هو ايه التفويض. خلاص طبعا التفويض قول ايه الركن الثاني من الاقوال ايه الاشاعره، فالاشاعره اما عنده ايه اما التاويل واما التفويض، يعني اما ايات الصفات اما انها التي عنده هو توهم التشبيه، اما انها مؤوله او انها ايه مفوضه. خلاص المقاله الرابعه التلفيق، الاشاعره الاشاعره قول عند الأشاعرة وقول عند الحنابلة، وإن كان تفويض الأشاعرة غير تفويض الحنابلة، يعني التفويض الذي يقول به الأشاعرة غير التفويض الذي يقول به بعض الحنابلة، ويأتي عند تفسيره في موضعه. المقالة الرابعة التلفيق، يعني إيه إثبات بعض الصفات ونفي بعض الصفات، وده قول عامة المتكلمين الأشاعرة والماتوريدية، الأشاعرة والماتوريدية والكلابية، فيثبتون إيه صفاتا وينفون إيه صفات أخرى. خلاص المقالة الخامسة الجمع بين النفي والإثبات، وهي مقالة أهل السنة والجماعة، يعني نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه. إيه؟ لا المقالة الرابعة التلفيق، يعني الإثبات نفسه داخله تلفيق، يعني الله جل وعلا تأتي الآية بإثبات الصفة وهو إيه ينفيها، وتأتي الآية بإثبات الصفة وهو يثبتها، يعني فتأتي الآية مثلا بإثبات العلم فيثبت هو العلم، وتأتي آية أخرى بإثبات الرحمة وينفي هو الرحمة، فهذا هو إيه التلفيق. فجمع بين مذهب أهل السنة ومذهب المعطلة المعتزلة، المعتزلة معطل كلي لا يثبت صفة لله جل وعلا. خلاص وأهل السنة يثبتون كل ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، والأشاعرة في النص ملفقة، فيثبتون البعض وينفون ويعطلون البعض، تمام. طيب. سيبدأ نبدأ الكلام بإيه بأهل السنة والجماعة، بمقالة أهل السنة والجماعة. طيب. إذن فالعنصر الثاني الأصول التي يقوم عليها الإمام بالأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة، الأصول التي يقوم عليها الإيمان بالأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة. العناوين الرئيسية مهمة جدا، والنقولات مهمة أنك تعرف إيه حتى تكتب إيه رأس النقل مكان النقل حتى إيه لو حبيت إيه ترجع إليه. الإيمان بالأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة، يعني ما الأصول التي نتخذها ونبني عليها الإيمان بالأسماء والصفات، ما الأصول التي يتخذها أهل السنة والجماعة ويبنون عليها الإيمان بالأسماء والصفات. لا قول هو قول عند الأشاعري عنده التفويض مسلك صحيح في التعامل مع الصفات. يعني هو عنده مسلكين لما تأتيك آية قول قديم هو عامة المتقدمين أكتر فيه يعني يعني هو المتأخرين أصبحوا بيشرحوا القول دوت ولكن لا يعني لا يتخذه أحد موقفا له ولكن هو يشرحه ويجعله موقف لكن هو أصل طبعا هيأتي شرحه بالتفصيل. أصل الموقف هو جعل مخرج لكلام السلف. كلام السلف أتى بإيه؟ بالإثبات. وهو هو بيعمل إيه؟ بيأول بيعطل. طب كلام السلف يعمل فيه الأشعري معظم للسلف غير المعتزلي. الأشعري الأشعارة يعني لا أقصد الإمام أبو الحسن يعني أقصد الأشعري اللي هو الأشعارة معظمون للسلف. طب السلف ورد عنهم نصوص في ظاهرها إيه؟ الإثبات. طيب نعمل إيه مع النصوص ديت؟ أولها. لا مش أولها بقى قول ان هو قصده ايه لما احمد يقول كذا قصده التفويض لما سفيان قال كذا ده يفوض يعني اثبت اللفظ. فكل نص جاء عن السلف في الاثبات يقول هو ايه هو اثبت ظاهر اللفظ ولم يثبت المعنى خلاص. فهو ايه طبعا ايه وداتي بالتفصيل لما نتكلم على ايه على التفويض بالتفصيل خلاص. طيب الاصل الاول من الأصول عند أهل السنة والجماعة التي يقوم عليها إيه؟ الإيمان بالأسماء والصفات. طبعا مسألة الأصول ديت تجدها متناثرة في الشروح وهي مجمعة يعني الشيخ طبعا الشيخ العثيمين ليه القواعد المثلى تمام كتاب مشهور هو شرحه وعليه شروح أخرى ومن أفضل شروحه مثلا شرح كاملة الكواري شرح كاملة الكواري القواعد المثلى يعني خلاص. الأصول مذكورة مثلا كذلك في شروح الوسطية الشيخ مثلا صلح للشيخ ذكر أصولا في الأسماء والصفات خلاص. طبعا الشيخ الإسلام ذكر أصولا في عامة كتبه وفي التدمورية خصوصا أصول عامة كيف نقيم الإيمان بالأسماء والصفات فيذكرون أصولا وأدلة تمام. الشيخ سلطان العميري في شرحه على الوسطية ذكر كذلك أصولا وهي إيه نعتمدها أساسا ونحش عليها من الباقي. سلطان العميري خلاص شرح الوسطية. طيب الاصل الاول من هذه الاصول باب الاسماء والصفات من الابواب التوقيفيه. باب الاسماء والصفات من الابواب ايه التوقيفيه تمام. ومعنى هذا ان باب الاسماء والصفات ايه جزء من الشريعه التي لا يجوز لاحد ان يخوض فيها الا ايه بعلم من ايه من الشرع خلاص. ولا يجوز الانسان ان يقدم فيها سواء بالاثبات او بالنفي الا بدليل صادر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. ده التوقيفي زي العبادات وهي اقل هذا الباب يتعلق بالله جل وعلا. فانت لن تقدم على هذا الباب باثبات او نفي الا بنص شرعي زي الصلاه بالظبط. انت لا تحدث في الصلاه ايه حركه ولا تنقص حركه الا ايه بنص شرعي. لكن لا تاتي هكذا تقول ايه والله الصلاه معناها كذا فيها كذا العقل يقول كذا. لا ان هي ايه عبادة. فما كان متعلقا بالله فهو ايه فهو اولى تمام. وده مقرر عند ائمة اهل السنة والجماعة منهم الامام احمد يقول كما في الابانة الكبرى لابن بطة نعبد الله بصفاته كما وصف بها نفسه ولا نتعدى القرآن والحديث فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه ولا نتعدى ذلك. ده كلام مين؟ الامام احمد. احنا قلنا مثلا في الاصل الاول اللي هو ان هو الاسماء باب الاسماء والصفات من الابواب التوقيفيه تمام. كذلك قال ابن خزيمه لا نصف معبودنا الا بما وصف به نفسه اما في كتاب الله او على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا اليه لا نحتج بالمراسيل ولا بالاخبار الواهيه ولا نحتج ايضا في صفات معبودنا بالاراء والمقاييس لانه باب ايه باب توقيفي. والامام ابو نصر السجزي في له رساله في الحرف والصوت يقول فيها وقد اتفقت الائمه على ان الصفات لا تؤخذ الا توقيفا. وقد اتفقت كلمه الائمه على ان الصفات لا تؤخذ الا ايه توقيفا. ويقول عبد الغني المقدسي ما لا يثبت إلا بنص شرعي كذلك لا ينفى إلا بدليل سمعي. الله جل وعلا أثبت الصفات، كيف أثبتنا الصفات؟ وجدنا في القرآن الله جل وعلا يصف نفسه بصفات، والنبي صلى الله عليه وسلم يصف ربه بصفات، فهذه ورد كيف وردت؟ بدليل إيه؟ شرعي. فلا تنفى إلا بدليل شرعي سمعي برضو. يعني أنت عايز تنفي، كيف تنفي؟ ما تنفيش بالعقل، انفي بالسمع، هات من السمع ما إيه؟ ما ينفي. خلاص. وهذا الأصل في الجملة موافق عليه جمهور الأشاعرة، في الجملة كده موافق عليه جمهور الأشاعرة. خلاص. طيب، هذا الأصل يترتب عليه عدة أمور. إيه اللي هو الأصل دوت؟ أن الأسماء والصفات من الأبواب التوقيفية. الأمر الأول، ما دام هذا الأمر أمر شرعي توقيفي، فلا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه في أحسن بيان. خلاص، ما دام ده أصل شرعي، إحنا مش بنقول في القواعد الفقهية تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فنحن هنا نتكلم في البيان عن الله جل وعلا، عن أعظم شيء. هنقول إن قضايا الفقه تأتي تحت قضايا المعتقد، قضايا المعتقد هي التي تدخل بها الدين، ثم تؤمر بأشياء عملية فتنفذها وتفعلها. طيب، إذن قضايا الاعتقاد هي من الأهمية بمكان، ورأس قضايا الاعتقاد ما يتعلق بذات الله جل وعلا. خلاص. فما دامت، وهذا مقرر، أن مسائل الأسماء والصفات مسائل شرعية توقيفية، فلا بد أن نوقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّنها في أحسن بيان. هذا المعنى يقول فيه شيخ الإسلام في مقدمة الحموية، قال، وهذا النص من المهم جدا، لأنك بتأسس عليه فهمك للأسماء والصفات من أين يأتي. عندما تجد قواعد ليست في كتاب ولا سنة، تمام، وليست في معهود ومعلوم الصحابة، طبعا فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تبني عليها شيء. أنت بتقول إيه؟ إن الصلاة لا تستطيع أن تحدث فيها أمرا زائدا بعقلك. ينفعش أقول إيه؟ إحنا بنصلي العصر مثلا ثلاثة، أيام النبي كانوا بيصلوا ثلاثة، عشان وقت اليوم عندهم شكله كده. يعني العربي في قريش شكل يومه غير يوم النهاردة، صح ولا صح؟ صح عقلا. إيه؟ أنت عندك حياتك اختلفت، حياتك اختلفت عن حياة العربي اللي ما عندوش كهرباء ولا كمبيوتر ولا راجل بيصلي العشاء وإيه؟ وين الدنيا ضلمه خلاص، هيعمل ايه؟ ما حدش بيسهر اصلا، مفيش حاجه اسمها سهر، دي غير موجوده، يعني صعبه جدا. ده بدهي عندهم الايه؟ النوم مجرد ما الدنيا ضل. خلاص، كان يسمع غطيط الصحابه انتظارا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ايه؟ يخرج للعشاء، فيجدنا بالعقل كده ايه؟ فايه تعالى ايه نلعب في ايه؟ في ركعات الصلاه، نقلل العشاء شويه، احنا بقى نزود ايه؟ نزود المغرب، ما احنا دلوقتي سهرانين بقى، وناخر العشاء شويه، ما احنا ما فيش كده حدش بينام من العشاء ديت، مش محتاجين. ليه بعقلك انت ينفع ليه؟ لا، ده سبب بشرع، ده عبادة، سبب بشرع، فلا ايه؟ فلا يتعامل معها وفي كيفيتها الا بشرع. خلاص. فهذا ما بأولى فيه في الكلام في العقيدة. خلاص. يقول شيخ الإسلام، فمن المحال في العقل والدين ان يكون السراج المنير الذي اخرج الله به الناس من الظلمات الى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها. تمام؟ فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء والحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع. يعني هذا محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا في الكتاب والسنة ما يجب في حق الله وما يجوز وما يمتنع. قال، فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا لم يحكموا هذا الكتاب اعتقادا وايه وقولا. ومن المحال ايضا ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم امته كل شيء حتى القراءه، وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك، وقال فيما صح عنه ايضا ما بعث الله من نبي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم، الى ان قال خير ما يعلمه لهم وشر ما يعلمه لهم، الى ان قال محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعه في الدين، وان دقت يعني وان صغرت الايه الاشياء ففيها ايه نصوص دينيه، ان يترك تعليمهم ما يقولونه بالسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غايه المعارف وعبادته اشرف المقاصد والوصول اليه غايه المطالب، بل هذا خلاصه الدعوه النبويه وزبده الرساله الالهيه، فكيف يتوهم من في قلبه ادنى مسك من ايمان وحكمه الا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غايه التمام. وده اصل مهم جدا، انك مجرد ما تاتيك ايه دلائل وكالحشو كتير قوي، طب ده فين في القران والسنه؟ انت مقدمات ضخمه في كتب الكلام، كيف تثبت وكيف تنفي؟ طب هذا فين؟ اين اجد هذا في الكتاب والسنه؟ هل هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ علمه الصحابه؟ فين بقى؟ لذلك انت بتقول يعني حتى في الادله يعني حتى الطير في السماء كما قال ايه ابو الدرداء لنا فيه ايه علم تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف مع ذلك ايه الاعتقاد في الله غير مطلوب؟ ما يجوز انت تقول يمتنع عقلا ان يوصف الله جل وعلا ايه بالعلو الى جهه مثلا، طب اللي ممتنع العقل ده فين في الكتاب والسنه؟ انت تقول ده يمتنع عقلا على الله يعني مستحيل. طيب هذا الامتناع العقلي فين في الكتاب والسنه؟ يمتنع عقلا ان يوصف الله باليد فين في الكتاب والسنه؟ فين في الكتاب والسنه ما يمنع عقلا؟ طبعا هيقول لك ايه اللي هيقول لك ليس كمثله شيء، هتقول له ايه هو السميع البصير لاي نفسه هو ليس كمثله شيء واثبت وهو السميع البصير، فانت ايه ليس هناك ايه دليل سمعي يقول انك يستحيل عقلا دي جابوها منين ادله عقليه وعقلية عندهم مش ليست العقل ايه الصحيح بل عقول فلاسفه اليونان. فده الامر الاول الذي ينبني على ايه على مساله ان الاسماء والصفات ايه توقيفيه. الامر الثاني ان العقل في باب الاسماء والصفات كاشف لا مؤسس. العقل الامر الثاني المتعلق لا احنا ما زلنا في الاصل الاول. الامر الثاني المتعلق بايه بالاصل الاول اللي هو ايه ان الاسماء والصفات توقيفيه، فهذا يدل على ان العقل ايه كاشف يعني يشرح امور. الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما دام قد بين كل امر في الدين فمن المحال ان ايه ان يكون ترك ايه الامه بغير بيان ما يجب وما يجب وما يجوز وما يمتنع على الله جل وعلا. خلاص. الامر الثاني ان العقل في هذا الباب كاشف لا مؤسس. يعني ايه كاشف؟ يعني يكون يشرح لكن لا يؤسس لقواعد نثبت بها الاسماء والصفات. العقل يكشف يشرح لكن يؤسس قواعد على اساسها اقول هذه الصفه تنفع وهذه الصفه ممتنعه تستحيل لا ما ينفعش، لان احنا ابتداء ان هي ايه باب توقيفي شرعي مش باب ايه مش باب عقلي، فبالتالي العقل بالنسبه له ايه كاشف لا مؤسس. العقل هنا لا يؤسس شيء وفقط ايه يكشف ايه عن الاشياء. تمام. فهذا المعنى يقتضي أن لسنا بحاجة إلى شيء غير نصوص الكتاب والسنة، فكمال بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الباب تام يغنينا عن القوانين اليونانية التي إيه من على أساسها أنت بإيه تبدأ إيه تقول هذا ثابت وهذا منفي. خلاص. إذن فالعقل هنا إيه لا يفعل شيء إلا أنه بيعمل إيه بيشرح بس القواعد، لكن هل العقل يؤسس القواعد؟ لا يؤسس. الأمر الثالث أن الاستدلال على هذا الباب يعني استدلال على باب الأسماء والصفات لا يختلف عن غيره من الأبواب التوقيفية. يعني يستدل له بما يستدل على بقية المسائل بالكتاب والسنة والأقوال عن الصحابة كالاستدلال في بقية المسائل، ليس له استدلال خاص. لا احنا الاستدلال في هذا الباب، الاستدلال في باب الأسماء والصفات اللي هو توقيفي ليس له آلات خاصة، بل هي نفس الأدلة اللي هي ايه؟ الكتاب والسنة وأقوال الصحابة طبعا وقبل ذلك الإجماع، مفيش حاجة تانية. ليه احنا نقول كده؟ لأن المتكلمين يأتون عند هذه المسائل ويقولون ايه؟ السمعيات لابد فيها من دليل ايه؟ متواتر. يقول لك لابد من دليل متواتر، فيجعل هذا الباب له أدلة خاصة ليست ككل دليل شرعي. ان اقول المسائل الصلاة مثلا مسألة توقيفية، كيف نبني احكام الصلاة؟ بالأدلة، أدلة من الكتاب من السنة من الإجماع وهكذا. طيب الأسماء والصفات كيف نبنيها؟ وردت في الكتاب، وردت في السنة، فهم الصحابة، حجة، خلاص. لا نقول ايه، لا نأخذ الأحاد مثلا، ليس لها قواعد خاصة، خلاص. وهذا محكي إجماعا اللي هي ايه الأخذ مثلا بأحاديث أن مثلا أحاديث الأحاد مقبولة في باب الاعتقاد وباب الأسماء والصفات خصوصا. ومن ذلك قول الإمام أحمد مثلا كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، يقول الإمام نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد شيئا منها إذا كانت أساندها صحيح. فقط شرط ايه؟ صحة السند كأي أمر شرعي، ما اشترطش ايه؟ التواتر. ما قالكش لا لازم تكون ايه؟ متواترة عشان ايه؟ نؤمن بها. ويقول الإمام الشافعي كما نقله عنه ايه؟ المقدمة في ذم التأويل، لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه أمته، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها. تمام؟ لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله القول بها فيما روى عنه العدول، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر. فالشافعي هنا اختفى بإيه؟ بثبوت الرواية عن العدول، ولم يشترط التواتر. لم يشترط، هو اشترط فقط إيه؟ الثبوت العادي. الأذان دوت ذكر عنه ابن قدامة في ذم التأويل، ابن قدامة في ذم التأويل. طيب الأمر الرابع المتعلق بالأصل الأول، الأمر الرابع المتعلق بالأصل الأول، قلنا أن الأسماء باب الأسماء والصفات من الأبواب الإيه؟ التوقيفية. طيب هل الإخبار عن الله جل وعلا توقيفي؟ ده الأمر الرابع. هل الإخبار عن الله جل وعلا توقيفي؟ الأسماء والصفات توقيفية. طب هل يدخل في الأسماء والصفات الإخبار؟ أم لا يدخل؟ تمام. يقول ابن الصلاح إن الأمر في إضافة الأفعال إليه سبحانه واسع حتى لا يتوقف فيها على التوقيف كما يتوقف عليه في أسمائه وصفاته، ولذلك توسع الناس قديما وحديثا في ذلك في خطبهم وغيرها. يعني يقول هذا الباب إيه؟ أوسع من باب الأسماء والصفات. وابن حزم ينقل ذلك إجماعا فيقول كلام ابن الصلاح في كتابه صيانة صحيح مسلم، صيانة صحيح مسلم. يقول ابن حزم لأن كل هذا إخبار عن فعله تعالى، وهذا مباح لنا بالإجماع، وهو من تعظيمه تعالى ومن دعائه عز وجل. خلاص. فبهذا تتضح أن إيه؟ أن القاعدة إيه؟ معروفة أولا قديمة، خلاص، يعني قبل الشيخ الإسلام ابن تيمية، وأن الإخبار إيه؟ أوسع من باب الأسماء، من باب الأسماء والصفات. الشيخ الإسلام لا أذكر، مش كاتب أنا عندي هنا، بس كلام في محل. طيب ابن الشيخ الإسلام بيشرح المسألة، وطبعا الشيخ الإسلام ذكر أكثر موضع، الموضع دوت في مجموع الفتاوى اللي أنا أقوله دلوقتي. قال والناس متنازعون، هل يسمى الله بما صح معناه في اللغة والعقل والشرع وإن لم يرد بإطلاقه نص ولا إجماع، أم لا يطلق إلا ما أطلق نص أو إجماع على قولين مشهورين؟ يعني نطلق هنا بيتكلم على التسمية. قال وعامة النظار يطلقون ما لا نص في إطلاقه ولا إجماع كلفظ القديم والذات ونحو ذلك. ومن الناس من يفصل بين الأسماء التي يدعى بها وبين ما يخبر به عنه للحاجة، فهو سبحانه إنما يدعى بالأسماء الحسنى كما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه مثل أن يقال ليس هو بقديم ولا موجود ولا ذات قائمة بنفسها ونحو ذلك، فقيل في تحقيق الإثبات بل هو سبحانه قديم موجود وهو ذات قائمة بنفسها، يعني في مقابلة النفي أنت تثبت إخبارا لا تسمية. وقيل ليس بشيء، فقيل بل هو إيه؟ بل هو شيء. قال فهذا سائق وإن كان لا يدعى بمثل هذه الأسماء، لأن هذا إيه؟ إخبار، والإخبار لا يدخل فيه التسمية. قال وإن كان لا يدعى بمثل هذه الأسماء التي ليس فيها ما يدل على المدح كقول القائل يا شيء، إذ كان هذا لفظا يعم كل موجود وكذلك لفظ ذات وموجود ونحو ذلك، إلا إذا سمى بالموجود الذي يجده من الذي يجده إيه؟ من طلبه، كقوله ووجد الله عنده، فهذا أخص من الموجود الذي يعم الخالق والمخلوق. فالحاصل أن هذه الألفاظ تثبت وتجوز في حق الله إخبارا. وشيخ الإسلام مر معنا في المحاضرات السابقة كثير ما إيه؟ يتلفظ بها، يقول واجب الوجود مثلا، كثير ما يقول شيخ الإسلام، فهذا من باب إيه؟ الإخبار، ومن باب مجرات القوم على مصطلحاتهم ما دام ليس فيها إيه؟ لا تدل على إيه؟ على نقص، ما دامت لا تدل على نقص. تمام. وإن كان لابد من التنبيه على مسألة هنا، إن بعض أئمة السلف شدد في حتى في هذه المسألة، فجعل حتى الإخبار لا يكون إلا بالتوقيف. بعض أئمة السلف جعل حتى الإخبار لا يكون إلا بالتوقيف، فبعضهم مثلا رفض أن يقال إيه عليك استعجاته الله جل وعلا إيه على العرش بذاته، رفضوا كلمة إيه بذاته لأن هي إيه إخبار، ولكن دي لا نتوقف على إيه على النص. وبعضهم مثلا إيه رفض مثلا كلمة مثلا كقولهم إيه مثلا بائن من خلقه، بائن من خلقه ده إيه إخبار لم يرد بها توقيف، دي معنى. فالبعض إيه رفض مثل هذه الألفاظ، ولكن عامة السلف إيه على جواز هذه الألفاظ. الأمر الأخير في الأصل الأول في هذا الأمر الرابع، ضبط إيه اللي يفرق بين الصفة أو بين الاسم أو صفة وبين الخبر؟ لا لا، لأن احنا قلنا الاسم الذي يخبر به لو كان ليس فيه مدح ولا ذم بإطلاق يطلق ككلمة قديم، ليس فيها مدح ولا ذم إلا بحسب السياق. الورود التوقيف بها، إن ورد الاسم أو صفة موقوفة في الكتاب والسنة فهي خبر أو صفة بحسب، فهي اسم أو صفة، إن لم ترد أصلا فهي خبر، فهي إيه كموجود، موجود إن لم ترد لا في كتاب ولا سنة، قديم ليست في كتاب ولا واجب الوجود، ليست في كتاب ولا هذا خبر عن الله جل وعلا. تمام. فهنا يستفسر عن المعنى، إن كان المعنى المراد ليس فيه نقص فهو جائز، فيه نقص فهي يمنع، ده الضبط. خلاص. الصانع جائز، يعني اي شيء اي اسم مرة حتى بالسنة. لا، احنا بنفرق بين الاخبار وبين الاسماء والصفات. نعم. ما الفارق بين الاخبار وبين الاسماء والصفات؟ الاسماء والصفات موقوفة في الشرع ورد بها النص. نعم. خلاص. فلا يسمى الله جل وعلا الا بما اسمى به نفسه في كتابه او على لسان نفسه. طيب الاخبار ده الباب اللي احنا كان فيه، ده الباب الواسع، ما ضابطه؟ عدم احتمال الكلمة لمعنى فيه نقص، إن حملت معنى فيه نقص. لذلك شيخ الإسلام كان دائما في المناظرات إيه يستفصل، يقول لك إيه أنت تثبت الجسم قصدكوا إيه بجسم، إن أردتم ذات موجودة أثبته، إن أردتم جوارح وأبعاد فلا أثبته، يستفصل قصدكم إيه وعلى أساسه إيه. فهذا ما بالإيه ما بالإخبار عن الإخبار عن الله جل وعلا. نقف هنا ونكمل إن شاء الله إيه بعد الصلاة. طيب. بسم الله. وقفنا عند التفريق بين الأخبار وبين الأسماء والصفات. طيب الأصل الثاني من الأصول المتعلقة بالإيمان بالأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة، هو من الأصول المهمة جدا، أن القول في الصفات كالقول في الذات. القول في الصفات كالقول في الذات. معنى هذا الأصل أنه إذا كان لله سبحانه وتعالى ذات حقيقية ثابتة مستوجبة للكمال لا يماثلها شيء، فكذلك ما يقوم بذات الله من الصفات فهي صفات حقيقية لا يماثلها شيء من الصفات، وحكمها حكم الذات الإلهية. وهذا الأصل أصل عقلي ليس خاصا بالذات الإلهية، أيوه، بل هو متعلق بالقضايا الوجودية، فكل القضايا الوجودية أحكامها أحكام صفاتها أحكام ذاتها، يعني ذات كل ذات لها صفات، أحكام الصفات أحكام إيه؟ أحكام الذات. فكل ذات يتبعها في الحكم ما يقوم بها من الصفات. فلما كانت ذات الله سبحانه وتعالى مختلفة عن ذوات المخلوقين، كانت الصفات التي تقوم بذاته سبحانه مختلفة عن صفات المخلوقين. وقد أشار عدد كبير من أئمة السلف إلى إيه؟ إلى معنى هذا الأصل اللي هو القول في الصفات كالقول في الذات. من أولهم عبد العزيز الكناني في حواره أو مناظرته مع بشر المريسي، تمام؟ فإنه قال له في أول إيه الحوار حتى يؤسس لما سيقول، إذا كانت ذات الله عز وجل، قال له في أول الجدال، والمناظرة كانت في حضور المأمون، فقال له أن الله يمكن أن يموت، فاستعظم المأمون هذا القول من عبد العزيز الكناني. فقال الكناني: إذا كانت ذات الله لا يمكن أن تموت، فكذلك صفاته لا يمكن أن تشابه صفات المخلوقين، تمام؟ فهو إيه؟ يعني يقيس ما يجب وما يحال على الله، فكذلك هو على إيه؟ على صفاته، تمام؟ والخطابي أبو سليمان يقول، وهو من أقدم من إيه؟ من نص على هذا في عبارة واضحة مضافة إيه؟ 388 هجري، وهذا النص نقله عنه ابن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى. قال: والأصل في هذا الباب، يعني باب الأسماء والصفات، أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه في ذلك حذوه وأمثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إيه؟ إثبات وجود لا إثبات كيفية، لا إثبات تحديد وكيفية. ويقول أبو النصر السجزي في رسالته في الحرف والصوت: إن الذين يزعمون بشاعته من قولنا في الصفات ليس على ما زعموا، ومع ذلك فلازم لهم في إثبات الذات مثل ما يلزمون أصحابنا في الصفات، مثل ما يلزمون أصحابنا من الصفات، يعني ما يلزموننا نحن به في الصفات نلزمهم به في الذات، ما يلزموننا نحن به في الصفات نلزمهم نحن به في الذات، خلاص. فكذلك هو أي أسس لنفس القاعدة. يقول الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث: لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق، كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات الخلق. وهذا الأصل أشار إليه يعني قوم كثر قبل شيخ الإسلام، قوام السنة والخطيب البغدادي والذهبي، تمام، والإمام نعيم بن حماد بن الزاوني والبغوي، كل هؤلاء أشاروا إليه إلى هذا الأصل، وهم قبل ابن تيمية، يعني ليس ابن تيمية هو الذي فرضي، بل قال به الإمام الأشعري في رسالته لأهل الثغر. الإمام الأشعري له رسالة اسمها رسالة لأهل الثغر، قال فيها: الإجماع الخامس. وأجمعوا على أن صفاته عز وجل لا تشبه صفات المحدثين، كما أن نفسه لا تشبه أنفس المخلوقين. نفس المعنى يثبته مين؟ أبو الحسن. أبو الحسن إيه؟ الأشعري. كذلك أشار واحد من أكبر متقدمي الأشاعرة الباقلاني، يقول كما في رسالته الإنصاف: فكما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق فكذلك علمه لا يشبه علم الخلق، لأنه يثبتون إيه؟ العلم لله جل وعلا. فيقول كما أن ذات الله جل وعلا لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك علمه الذي نثبته لا يشبه علم المخلوقين. هي يعني أنت إيه بتلزمه؟ كما أنه مثلا يثبت ذات موجودة فأنت موجود، هل وجودك كوجود الله؟ هل ذاتك كذات الله؟ لا، كل ما تمنعه علي سألزمك بمثله في الذات. تمام. طبعا هذا الأصل إيه؟ أهمية كبرى في نقد إيه؟ مذاهب المخالفين، فإنه يكشف الأخطاء الموجودة عند المخالفين، فيكشف الخطأ في مذهب المشبهة، لأنهم إن كانوا يقرون أن ذات الله سبحانه وتعالى ليست كذوات الخلق لزمهم بالضرورة أن يقولوا أن الصفات ليست كصفات الخلق، هذا من جهة إيه؟ من جهة أنهم مشبهة. كذلك كما يرد به على إيه؟ على المعطلة، لأن المعطلة انطلقوا من أن إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى يقتضي إيه؟ التشبيه. الذين عطلوا كالأشاعرة والمعتزلة والماتريدية، لماذا عطلوا؟ قال أن الإثبات فيه إيه؟ تشبيه، فهذا يلزمه. طيب فيرد عليهم بأن الأمر ليس كذلك، لأننا إن كنا نقر بأن ذات الله ليست كذوات الخلق لازم من ذلك الإقرار بالضرورة أن ما يقوم به من الصفات ليست كصفات إيه؟ الخلق، فلا تلازم بين إثبات الصفات وبين إيه؟ صفات، بين إثبات الصفات وبين التشبيه. تمام. كما أنه لا تلازم بين إثبات ذات الله جل وعلا وإثبات ذات إيه؟ المخلوقين. المقتضيات التي تتبع هذا الأصل، المقتضيات التي تتبع هذا الأصل هو إيه؟ قول في الصفات قال قول إيه في الذات. إيه المقتضيات؟ أول مقتضى أن جنس أسماء الله عز وجل وصفاته قديمة غير مخلوقة. إحنا قلنا أن الصفات تتبع الذات، والذات لله جل وعلا قديمة غير مخلوقة طبعا، فكذلك صفاته، فكذلك أي صفاته قديمة غير مخلوقة. في هذا المعنى يقول ابن بطة رحمه الله في الإبانة: الله تعالى لم يزل بقوله وعلمه وقدرته وسلطانه وجميع صفاته إلها واحدة، وهذه صفاته قديمة بقدمه، أزلية بأزليته، دائمة بدوامه، باقية ببقائه، لم يخلو ربنا من هذه الصفات طرفة عين. ابن بطة في الإبانة الكبرى. إذن فإيه؟ فأنت تثبت لله جل وعلا إيه؟ الصفات هي إيه؟ أزلية، كما أنك تثبت لله جل وعلا ذات إيه؟ أزلية. يعني الله جل وعلا لم يكتسب الصفة لما حصل لازم الصفة، يعني الله جل وعلا لم يكتسب صفة الخلق لما خلق، بل هو خالق جل وعلا إيه؟ أزلا، وهكذا. تمام. المقتضى الثاني أن صفات الله تعالى لا يمكن أن نحيط علما بكيفيتها، لا يمكن أن نحيط علما بإيه؟ بكيفيتها. وهذا المعنى جاء صريحا في كلام إيه؟ الخطابي الذي ذكرناه منذ قليل، لما قال الأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، افتتح بإيه؟ الفرق أن الصفات الله جل وعلا، أن صفات الله جل وعلا الثانية لا يمكن أن نحيط بكيفيتها، لا يمكن أن نحيط بكيفيتها. يقول الخطابي أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يفتدى في ذلك حذوه وأمثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وكيفية. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها، فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل. ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقف يعني السمع ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. تمام. المقتضى الرابع الثالث هنا ايه؟ نعم الثالث هو تمام او الثالث تمام مقتضى الرابع الثالث عضو. ان حكم الصفة راجع الى الذات، حكم الصفة راجع الى الذات، او يقال انما يتعلق بالصفات من الاحكام انما يرجع الى الذات التي قامت بها. في بيان هذا الأصل وبيان معناه يقول شيخ الإسلام حكم الصفة راجع إلى الذات، أو ما يتعلق بالصفات من الأحكام إنما يرجع إلى الذات التي قامت بها. ما هنقول بقى يعني شيخ الإسلام بيقول إن العقل الصريح يحكم بأن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره. فالمحل الذي قامت به الحركة مثلا والسواد والبياض كان متحركا أسود أبيض لغيره، خلاص. وكذلك الذي قام به الكلام والإرادة والحب والبغض والرضا هو الموصوف بأنه المتكلم المريد المحب المبغض الراضي دون غيره. وما لم يقم به الصفة لا يتصف بها، ما لم يقم به الصفة لا يتصف بها. فما لم يقم به كلام وإرادة وحركة وسواد وفعل لا يقال له متكلم ولا مريد ولا متحرك ولا أسود ولا فعل. هذا معلوم بالعقل أن من وصف نفسه بالصفات فهذه الصفات تقوم به لا بغيره. وهذا له أثر كبير في الرد على المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون الله مريد بإرادة قامت بغيره، ومتكلم بكلام خلقه في غيره، فوصف الله جل وعلا بصفة لم تقم به. الله جل وعلا في كتابه وصف نفسه إيه؟ بالكلام. طب الكلام ده فين؟ يقول لك خلقه الله جل وعلا فسمعه موسى، وهذا لا يكون لا عقلا ولا لغة، هذا لا يكون في يعني لا في لغة العرب ولا في العقل. وهذا ما وضحه شيخ إيه؟ إسلام. فقال المحل الذي قامت به الحركة والسواد والبياض كان متحركا أسود أبيض لغيره، خلاص. وكذلك الذي قام به الكلام والإرادة والحب والبغض هو الذي يقال عنه إيه؟ متكلم مريد محب مبغض، خلاص، لا بغيره. فالله جل وعلا لن يصف نفسه بالرحمة والرضا وكذا، ونقول هذه الصفات إيه؟ لا تقوم به. طب لما وصف الله جل وعلا بهذه الصفات نفسه؟ هذا لا يكون لا عقلا ولا لغة. لذلك المعتزلة يقولون ذلك، وصف الله جل وعلا ايه؟ بصفة لم تقم به، فخالفه هذا ايه؟ مقتضى العقل. الاصل وجود الاشياء ايه؟ ان انا لما اصف هذا العمود بصفات فهي قائمة به لا بغيره، فانت كده بتأسس لي معنى العقل اصلا يرفضه، وكذلك اللغة ترفضه. وكلم الله موسى تكليما، يقول لك لا، الله جل وعلا خلق الكلام في الشجرة، الكلام ده قاضي، الكلام القاضي عبد الجبار خلق الكلام ايه في الشجره، فايه فكلمت ايه فكلمت موسى، ولكن الله جل وعلا لم يتكلم، خلاص. وطبعا لان الدافع لكل ده كما سياتي ان شاء الله في تفصيل قول هؤلاء، ان الدافع عندهم اصلا ايه؟ دافع عقلي، دافع فلسفي، خلى ان من المستحيل ان يقوم بالله جل وعلا ايه الكلام. ثم ايه بداوا يعني يخترعوا اي اشياء حتى يلصقوا بها هذا القول. اي اختراع بقى؟ يقول لك الله خلق الكلام مش عارف ايه، طب اصل ده مجاز، لكن كل دي مش الاصل، ليس هذا اصل ايه البدعه، لكن اصل البدعه ايه هو ايه دليل عقلي قاموا عليه. واحنا قلنا ابتداء ان ايه ان باب الاسماء والصفات الاصل فيه ايه السمع، والعقل فيه ايه كاشف لا مؤسس، لا ياتي ايه لا ياتي بقواعد. هو ايه؟ هو اثبات الصفه لغير المتصف بها هذا العقل. قول تاني معلش. اثبات الصفه لمن لمن تقل. ايوه تمام. طب هم المعتزله بنوا اصلهم ازاي العقلي على ان الكلام لم يكن بالله؟ على ايه؟ ان الكلام لم يكن بالله. ما ده اللي هنقوله ان شاء الله، ده اللي هنقوله، وده احنا قلنا جزء منه في دليل الحدوث، وان الاشياء المتغيره حادثه، والحادث لا يقوم بواجب الوجود، لان الحادث لا يقوم الا بالحادث، فان قام بالله حادث فهو حادث، والله ليس، ده اختصارا. وإن وده التفصيل ده هيأتي امتى ان شاء الله؟ عند الكلام عن ايه؟ عن المعطله والملاحقه، سنشرح مذهبهم بايه؟ عند الكلام عن مذهب المعطله بالتفصيل سنشرح ايه؟ كلامهم تفصيلا، لكن ده احنا بس بنقول ايه؟ نقاط عريضه. خلاص؟ نقف عند هذا الحد، لان الاصل الجاي هيبقى ايه؟ طويل، فمش هنعرف نخلصه. ونكمل ايه؟ ما زلنا في ايه؟ في الاصول التي ايه؟ يقوم عليها الإيمان بالأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.